من ممالك بني إسرائيل بكثير، ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبة منه، وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسية 120 ألفا كلهم متبوع، على ما نقله سيف قال: وكانوا في أتباعهم أكثر من 200 ألف. وعن عائشة والزهري: فإن جموع رستم الذين زحف بهم سعد بالقادسية إنما كانوا 60 ألفا كلهم متبوع، وأيضا: فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتسع نطاق ملكهم وانفسح مدى دولتهم، فإن العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل القائمين بها في قلتها وكثرتها حسب ما نبين في فصل الممالك من الكتاب الأول والقوم، لم تتسع ممالكهم إلى غير الأرض وفلسطين من الشام وبلاد يثرب وخبر من الحجاز على ما هو المعروف، وأيضا: فلذي بين موسى وإسرائيل إنما هو 4 آباء على ما ذكره المحققون، فإنه موسى بن عمران بن يصهر 11 باء نون قاهت بفتح الهاء، وكسرها بن لاوي بكسر إلوا، وفتحها بن يعقوب، وهو إسرائيل الله هكذا نسبه في التوراة، والمدة بينهما على ما نقله المسعودي قال: دخل إسرائيل المصري مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا إلى يوسف 70 نفسا، وكان مقامهم بمصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه السلام إلى التيهما 22 سنة. تداولهم ملوك القبط من الفراعنة ويبعد أن يتشعب النصل في 4 أجيال إلى مثل هذا العدد، وإن زعموا أن عدد تلك الجيوش إنما كان في زمن سليمان ومن بعده فبعيد أيضا، إذ ليس بين سليمان وإسرائيل إلا 11 آباء، فإنه سليمان بن داود بن هشام بن عوفيذ، ويقال ابن عوف ابن بأعزي، ويقال بوعز بن سلمون بن نحشون بن عمينوذ، ويقال حمين ذاب بن رم بن حصرون، ويقال حسرون بن بأرسي، ويقال بيرس بن يهوذا بن يعقوب، ولا يتشعب النصل في 11 من الولد إلى مثل هذا العدد الذي زعموه اللهم إلى 200 والآلاف فربما يكون، وأما أن يتجاوز إلى ما بعدهما من عقود لأعداد فبعيد، واعتبر ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعروف تجد زعمهم باطلا ونقلهم كاذبا. والذي ثبت في الإسرائيليات أن جنود سليمان كانت 12 ألفا خاصة، وأن مقرباته كانت 1400 فرس مرتبطة على أبوابه، هذا هو الصحيح من أخبارهم ولا يتفت إلى خرافات العامة منهم. وفي أيام سليمان عليه السلام وملكه كان عنفوان دولتهم واتساع ملكهم هذا، وقد نجد الكافة من أهل العصر إذا افاضوا في الحديث عن عساكر الدول التي لعهدهم أو قريبة منه وتفاوضوا في الأخبار عن جيوش المسلمين أو النصارى أو أخذوا في إحصاء أموال الجبايات وخراج السلطان ونفقات المترفين وبضائع الأغنياء الموسورين، توغلوا في العدد وتجاوزوا حدود العوائد وطاوعوا وساوس الإغراب، فإذا استكشفت أصحاب الدواوين عن عساكرهم واستنبطت أحوال أهل الثروة في بضائعهم وفوائدهم واستجليت عوائد المترفين في نفقاتهم لم تجد معشا ما يعدونه، وما ذلك إلا لولوع النفس بالغرائب وسهولة التجاوز على اللسان والغفلة على المتعقب والمنتقد حتى لا يحاسب نفسه على خطأ ولا عمد ولا يطالبها في الخبر بتوسط ولا عدالة ولا يرجعها إلى بحث وتفتيش، فيرسل عنانه ويصيم في مراتع الكذب لسانه ويتخذ آيات الله هزا ويشتري له الحديث ليضل عن 12 سين باء يا إلام الله وحسبك بها صفقة خاسرة. ومن الأخبار الواهية للمؤرخين ما ينقلونه كف في أخبار التباب عن ملوك اليمن وجزيرة العرب أنهم كانوا يغزون من قراهم باليمن إلى أفريقيا والبربر من بلاد المغرب، وأن أفريقش بن قيس بن صيفي من أعاظم ملوكهم الأول، وكان لعهد موسى عليه السلام أو قبله بقليل غزاء أفريقيا وأثخن في البربر، وأنه الذي سماهم بهذا الاسم حين سمع رطانتهم وقال ما هذه البربر، فأخذ هذا الاسم عنه ودعوا به من حينئذ، وأنه لمن صرف من المغرب حجز هنالك قبائل من حمير فأقاموا بها واختلطوا بالأهلها، ومنه مصنهاج وكتام، ومن هذا ذهب الطبري والجرجاني والمسعودي وابن الكلبي والبيلي، إلى أن صنهاج وكتام من حمير وتأباه نصابه البربر وهو الصحيح. وذكر المسعودي أيضا أن ذا الإذعار من ملوكهم قبل أفريقش، وكان على عهد سليمان عليه السلام غزا المغرب وردوخه، وكذلك ذكري مثله عن ياسر ابنه من بعد، هو أنه بلغ وادي الرمل في بلاد المغرب ولم يجد فيه مسلكا لكثرة الرمل فرجع، وكذلك يقولون في تبع الآخر وهو أسعد أبو كرب، وكان على عهد استسفي من ملوك الفرس الكيانية أنه ملاك الموصل وأذربيجان، ولقي الترك فهزمهم وأثخن ثم غزاهم ثانية وثالثة كذلك، وأنه بعد ذلك أغزى ثلاثة من بنيه بلاد فارس وإلى بلاد الصغد من بلاد أمام الترك وراء النهر وإلى بلاد الروم، فملك الأول البلاد إلى سمرقند وقطع الفاز إلى الصين، فوجد أخاه الثاني الذي غزا إلى سمرقند قد سبقه إليها، فأنحنا في بلاد الصين ورجع جميعا بالغنائم، وتركوا ببلاد الصين قبائل من حمير فهم بها إلى هذا العهد، وبلغ الثالث إلى قسطنطين فدرسها ودوخ بلاد الروم ورجع، وهذه الأخبار كلها بعيدة عن صحة عريقة في الوهم والغلط وأشبه بأحاديث القصص الموضوعة، وذلك أن ملك التباب إنما كان بجزيرة العرب وقرارهم وكرسيهم بصنعاء اليمن، وجزيرة العرب يحيط بها البحر من ثلاث جهاتها، فبحر الهند من الجنوب وبحر فارس الهابط منه إلى البصرة من المشرق وبحر السويس الهابط منه إلي السويس من أعمال مصر من جهة المغرب كما تراه في مصور الجغرافيا، فلا يجد السالكون من اليمن إلى المغرب طريقة من غير السويس والمسلك هناك، كما بين بحر السويس والبحر الشامي قدر مرحلتين فما دونهما، ويبعد أن يمر بهذا المسلك 13 ميم لام كاف عظيم في عساكر موفورة، من غير أن يصير من أعماله هذه ممتنع في العادة، وقد كان بتلك الأعمال العمالقة وكنعان بالشام والقبط بمصر، ثم ملاك العمالقة مصر وملك بنو إسرائيل الشام، ولم ينقل قط أن التباب حاربوا أحدا من هؤلاء الأمم ولا ملكوا شيئا من تلك الأعمال، وأيضا فالشقة من البحر إلى المغرب بعيدة والأزود والعلوف للعساكر كثيرة، فإذا ساروا في غير أعمالهم احتاجوا إلى انتهاب الزرع والنعم وانتهاب البلاد فيما يمرون عليه، ولا يكفي ذلك للأزودة وللعلوفة عادة، وإن نقلوا كفايتهم من ذلك من أعمالهم فلا تفي لهم الرواحل بنقله، فلا بد وأن يمروا في طريقهم كلها بأعمال قد ملكوها ودوخوها لتكون المر منها، وإن قلنا إن تلك العساكر تمر بهؤلاء الأمم من غير أن تهيجهم فتحصل لهم المبر بالمسالمة فذلك أبعد وأشد امتناع، فدلي على أن هذه الأخبار وهي أو موضوعة. وأما وادي الرمل الذي يعجز السالك فلم يسمع قط ذكره في المغرب على كثر سالكه ومن يقص طرقه من الركاب والقرى في كل عصر وكل جهة، وهو على ما ذكروه من الغرابة تتوفر الدواعي على نقله. وأما غزوهم بلاد الشرق وأرض الترك وإن كان طريقه أوسع من مسالك السويس، إلا أن الشق هنا أبعد وأمم فارس والروم معترضون فيها دون الترك، ولم ينقل قط أني التباب عملك بلاد فارس ولا بلاد الروم، وإنما كانوا يحاربون أهل فارس على حدود بلاد العراق وما بين البحرين والحيرة والجزيرة بين دجلة والفرات وما بينهما في الأعمال، وقد وقع ذلك بين ذي الإذعار منهم وكيكاوسي من ملوك الكيانية وبين تبع الأصغر أباك ربي ويستسفي منهم أيضا ومع ملوك الطوائف بعد الكيانية وساسانيا من بعدهم بمجاوز أرض فارس بالغزو إلى بلاد الترك والتدبت وهو ممتنع عادة من أجل الأمم المعترضة منهم والحاجة إلى الأزودة والعلوفات مع بعد الشقة كما مرف الأخبار بذلك واهب مدخولة، وهي لو كانت صحيحة النقل لكان ذلك قدح فيها، فكيف وهي لم تنقل من وجه صحيح وقول ابن إسحاق في خبر يثرب والأوس والخزرج أن تبع الآخر سار إلى المشرق محمولة على العراق وبلاد فارس، وأما بلاد الترك والتدبت فلا يصح غزوهم إليها بوجه لما تقرر، فلا تتقن بما يلقى إليك من ذلك وتأمل الأخبار وأعرضها على القوانين. 14 ألف لام صاد حاء يا حاء يقع لك تمحيصها بأحسن وجه الله الهادي إلى الصواب، فصل وأبعد من ذلك وأعرق في الوهم ما يتناقله المفسرون في تفسير سورة الفجر في قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، فيجعلون لفظ إرم اسم لمدينة وصفت بأنها ذات عماد أي أساطين، وينقلون أنه كان لعاد بن عوص بن إرم ابنانهما شديد وشداد ملك من بعده وهلك شديد، فخلاص الملك لشداد ودانت لي ملوكهم وسمع وصف الجنة، فقال لأبنين مثلها ثابني مدينة إرمي في سحاري عدني في مدة 300 سنة وكان عمره 900 سنة، وأنها مدينة عظيمة قصورها من الذهب وأساطينها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المطردة، ولما تم بناؤها سار إليها بالله لمملكته حتى إذا كان منها على مسير يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا كلهم، ذكر ذلك التبري والثعالبي وزمخشري وغيرهم من المفسرين، وينقلون عن عبد الله بن قلابة من الصحابة أنه خرج في طلب بالله فوقع عليها وحمل منها ما قدر عليه، وبلغ خبره معاوية فأحضره وقصي عليه فبحث عن كعب الأحبار وسأله عن ذلك، فقال هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال يخرج في طلب بالله، ثم اطفت فأبصر ابن قلابة فقال هذا والله ذلك الرجل وهذه المدينة، لم يسمع لها خبر من يومئذ في شيء من بقاع الأرض والصحاري عدن التي زعموا أنها بنيت فيها، هي في وسط اليمن وما زال عمرانه متعاقبا والأدلاء نقص طرقه من كل وجه، ولم ينقل عن هذه المدينة خبر ولا ذكرها أحد من الإخباريين ولا من الأمم، ولو قالوا إنها درست فيما درس من الآثار لكان أشبه، إلا أن ظاهر كلامهم أنها موجودة، وبعضهم يقول إنها دمشق بناء على أن قوم عاد ملكوها، وقد ينتهي الهديان ببعضهم إلى أنها غائبة وإنما يعثر عليها أهل الرياض والسحر، مزاعم كلها أشبه بالخرافات، والذي حمل المفسرين على ذلك كما اقتضته صناعة الإعراب في لفظ ذات العماد أنها صفة إرمي وحمل العماد على إلى ساطين، فتعين أن يكون بناء ورشح لهم ذلك قراءة ابن الزبير عاد إرمي على الإضافة من غير تنوين، ثم وقفوا على تلك الحكايات التي هي أشبه بالأقاصيص الموضوعة التي هي أقرب إلى الكذب المنقولة 15 فاء يا عداء الأعداد المضحكات، وإلا فالعماد هي عمادي الأخبية بل الخيام، وإن أريد بها إلى ساطين فلا بدع في وصفهم بأنهم أهل بناء وأساطيا على العموم بما اشتهر من قوتهم، لأنه بناء خاص في مدينة معينة أو غيرها. وإن أضيفت كما في قراءة ابن الزبير فعلى إضافة الفصيل إلى القبيلة كما تقول قريش كنانا وإلياس مضار ورابيع نازار، وأي ضرورة إلى هذا المحمل البعيد التي تمحلت لتوجيهه لأمثال هذه الحكايات الواهية التي ينزه كتاب الله عن مثلها لبعدها عن الصحة. ومن الحكايات المدخولة للمؤرخين ما ينقلونه كفة في سبب نكبة الرشيد للبرام، كمن قصة العباس أخته مع جعفر بن يحيي بن خالد مولاه، وأنه لا كلفه بمكانهما من معاقرته إياهما الخمر، أذن لهما في عقد النكاح دون الخلو وحرص على اجتماعهما في مجلسه، وأن العباسة تحيلت عليه في التماس الخلو به لما شغفها من حبه، حتى واقعها زعم في حالة السكر فحملت ووشي بذلك للرشيد، فاستغضب نهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها، وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس بينها وبينه إلا أربع رجال هم أشراف الدين وعظماء الملة من بعده، والعباسة بنت محمد المهدي ابن عبد الله أبي جعفر المنصور بن محمد السجاد ابن على أبا الخلفاء ابن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس عم النبي ابن خليفة أخت خليفة محفوفة بالملاك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول، وعمومته هو إقامة الملة ونور الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهتها قريب عهد ببداوة العروبية وسذاجة الدين البعيد بعيد عن عوائد الترف ومراتع الفواحش، فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها، أو أين توجد الطهارة والذكاء إذا فقد من بيتها، أو كيف تلحم نسبها بجعفر بن يحيي وتدنس شرفها العربي بمولى من موالي العجم بملك جده من الفرس، أو بولاء جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش، وغايته أن جذبت دولتهم بضبعه وضبع أبيه واستخلصتهم ورقتهم إلى منازل الأشراف، وكيف يسوغ من الرشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعض همته وعظم آباؤه. ولو نظر المتأمل في ذلك نظر المنصف وقاس العباس بابن ملك من عظماء ملوك زمانه لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها وفي سلطان قومها، واستنكره والج في تكذيبه، وأين قدر العباس والرشيد من الناس، وإنما نكب البرام كما كان من استبدادهم على الدولة واحتجافهم 16 همزة على الألف ميم واو ألف لام الجباية، حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه، فغلبوه على أمره وشاركوه في سلطانه، ولم يكن له معهم تصرف في أمور ملكه، فعظمت آثارهم وبعد صيتهم وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرؤساء من ولدهم وصنائعهم، واحتازوها عمن سواهم من وزارة وكتابة وقيادة وحجاب وسيف وقلم. يقال إنه كان بدار الرشيد من ولد يحيي بن خالد 25 رئيسا من بين صاحب سيف وصاحب قلم، زاحموا فيها أهل الدولة بالمناكب ودافعوهم عنها بالراحل مكان أبيهم يحيي من كفل هارون ولي عهد وخليف، حتى شب في حجه ودرج من عشه وغلب على أمره، وكان يدعوه يا أبتي فالتوجه الإيثار من السلطان إليهم، وعظمت الدلة منهم وانبسط الجاه عندهم وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليهم الآمال وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحفي الأمراء، وتسربت إلى خزائنهم في سبيل التزلف والاستمالة أموال الجباية، وأفاضوا في رجال الشيعة وعظماء القرابة العطاء، وطوقوهم المنن، وكسبوا من بيوتات الأشراف المعدم وفكوا العاني، ومدحوا بما لم يمدح به خليفتهم، وأسنوا لعفاتهم الجوائز والصلاة، واستولوا على القرى والضياع من الضواحي والأنصار في سائر الممالك، حتى أسفوا البطانة وأحقدوا الخاصة وأغصوا أهل الولاية، فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد، ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب السعاية، حتى لقد كان بنو قحطبة أخوال جعفر من أعظم الساعين عليهم، لم تعطفهم لما وقر في نفوسهم من الحسد عواطف الرحم، ولا وزعتهم أواصر القرابة. وقارن ذلك عند مخدومه من شاء الغير والاستي نكاف من الحجر والأنف، وكان الحقود التي بعثتها منهم صغائر الدل، وانتهى بها الإصرار على شأنهم إلى كبائر المخالفة، كقصتهم في يحيي بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علاء بن أبا طالب أخي محمد المهدي الملقب بالنفس الزكية الخارج على المنصور، ويحيي هذا هو الذي استنزله الفضل بن يحيي من بلاد الديلم على أمان الرشيد بخطه، وبذل لهم فيه الثلث درهم على ما ذكره الطبري، ودفعه الرشيد إلى جعفر، وجعل اعتقاله بداره وإلى نظره، فحبسه مدة، ثم حملته الدلة على تخلي سبيله والاستبداد بحل عقاله، حرم لدماء أهل البيت بزعمه، ودال على السلطان في حكمه، وسأله الرشيد عنه لما وشي به إليه ففطن، وقال أطلقته فأبدى له وجه 17 الاستحسان وأسرها في نفسه، فأوجد السبيل بذلك على نفسه وقومه، حتى ثل عرشهم والقيت عليهم سماؤهم، وخسفت الأرض بهم وبدارهم، وذهبت سلفا، ومثل للآخرين أيامهم، ومن تأمل أخبارهم، واستقصى سير الدولة وسيرهم، وجد ذلك محقق الأثر ممهر الأسباب. وانظر ما نقله ابن عبد ربه في مفاوضة الرشيد عمن جده داود بن علا في شأن نكبتهم، وما ذكره في باب الشعراء في كتاب العقد في محاورة الأصمعي للرشيد وللفضل بن يحيي في سمرهم، تتفهم أنه إنما قتلتهم الغيرة والمنافسة في الاستبداد من الخليفة، فمن دونه وكذلك ما تحيل به أعداؤهم من البطانة فيما بسوه للمغنين من الشعر احتيال على اسمعه للخليفة وتحريك حفائظه لهم، وهو قوله ليتهنا ذا أنجزتنا ما تعدي، وشفت أنفسنا مما نجد واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبدي. وإن الرشيد لما سمعها قال إني والله إني عاجز، حتى بعثوا بأمثال هذه كامن غيرته وسلطوا عليهم بأس انتقامه، نعوذ بالله من غلبة الرجال وسوء الحال. وأما ما تموه له الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران سكره بسكر الندمان، فحاش الله ما علمنا عليه من سوء. وأين هذا من حال الرشيد وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة، وما كان عليه من صحابة العلماء والأولياء، ومحاورته للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري، ومكاتباته سفيان الثوري، وبكاؤه من مواعظهم، ودعائه بمكة في طوافه، وما كان عليه من العبادة والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها، حكي الطبي وغيره أنه كان يصلى في كل يوم 100 ركعة نافلة، وكان يغزو عاما ويحج عاما. ولقد زجر ابن أبي مريم مضحكة في سمره حين تعرض له بمثل ذلك في الصلاة، لما سمعه يقرأ وما لي لا أعبد الذي فطرني، وقال والله ما أدري لما فما تمالك الرشيد أن ضحك، ثم طفت إليه مغضبة وقال يا ابن أبي مريم في الصلاة أيضا إياك والقرآن والديني ولك كما شئت بعدهما. وأيضا فقد كان من العلم والسذاجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين، لذلك ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن، إنما خلفه غلام. وقد كان أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها، وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ: يا أبا عبد الله، 18 إنه لم يبقى على وجه الأرض أعلم مني ومنك، وإني قد شغتني الخلافة، فضع أنت للناس كتابا ينتفعون به، تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، ووطأه للناس توطئ. قال مالك: فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ، ولقد أدركه ابنه المهدي أبو الرشيد هذا وهو يتورع عن كسوة الجديد لعياله من بيت المال، ودخل عليه يوم وهو بمجلسه ويباشر الخياطين في إرفاع الخلقان من ثياب عياله، فاستنكف المهدي من ذلك وقال: يا أمير المؤمنين، على كسوة هذه العيال عامنا هذا من عطائي. فقال له: لا كذلك، ولم يصده عنه ولا سمح بالإنفاق فيه من أموال المسلمين، فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا الخليفة وأبوته، وما ربي عليه من أمثال هذه السير في أهل بيته والتخلق بها، أن يعاقر الخمر أو يجاهر بها. وقد كانت حال الأشراف من العرب الجاهلية في اجتناب الخمر معلومة، ولم يكن الكرم شجرتهم، وكان شربها مذمة عند الكثير منهم، والرشيد وأباؤه كانوا علي ثبجي من اجتناب المثمومات في دينهم ودنياهم والتخلق بالمحاميد وأوصاف الكمال ونزعات العرب. وانظر ما نقله الطبري والمسعودي في قصة جبريل بن بختيشوع الطبيب حين أحضر له السمك في مائدته فحماه عنه، ثم أمر صاحب المائدة بحمله إلى منزله، وفتن الرشيد وارتاب به ودس خادمه حتى عاينه يتناوله، فأعد ابن بختيشوع للاعتذار 3 قطع من السمك في 3 أقداح، خلط إحداهما باللحم المعالج بالطوابل والبقول والبوارد والحلوى وعصبي، على الثانية ماء مثلجة، وعلى الثالثة خمر صرف، وقال في الأول والثاني: هذا طعام أمير المؤمنين، إن خلط السمك بغيره أو لم يخلطه، وقال في الثالث: هذا طعام ابن بختيشوع، ودفعها إلى صاحب المائدة. حتى إذا انتبه الرشيد وأحضره للتوبيخ أحضر 3 الأقداح، فوجد صاحب الخمر قد اختلط وأماع وتفتوه، ووجد الآخرين قد فسدا وتغيرت رائحتهما، فكانت له في ذلك معذرة. وتبين من ذلك أن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته وأهل مائدته، ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي نوس لما بلغه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب وأقلع، وإنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل العراق وفتاويهم فيها معروفة. وأما الخمر الصرفي فلا سبيل إلى اتهامه بها ولا تقليد الأخبار الواهية فيها، فلما يكون الرجل بحيث يواقع محرم من أكبر الكبائر عند أهل الملة. ولقد كان واحد